يستعينوا ويستغفروا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا يا ناس اتقوا الذي خلقكم واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد الاحترام على موعد مع شرح سنن أبي داود وما زلنا في كتاب الأدب وأبواب كتاب الأدب توقفنا عند أبواب أو التي تأتي الآن في مسألة الأسماء وتغيير الأسماء والكنى والتكني ما المستحب في الأسماء وفي الكنى مسألة التكني كنية النبي صلى الله عليه وسلم والتسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه سيسردها لنا المؤلف في الأبواب التي ستأتي معنا إن شاء الله لذلك سنحاول نجمع الأبواب التي في نفس المعنى ونشرح مجموعة الأحاديث شرحا واحدا مع ذكرى في هذه المسألة قال حدثنا قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا وحدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن داود بن عمرو عن عبد الله بن أبي زكريا عن أبي الدرداء قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم قال أبو داود بن أبي زكريا يدرك أبا الدرداء قال أبو زرعة عن أبي زكريا وهو عبد الله بن أبي زكريا قال لا بأس به لكنه أبو داود قال وأيضا ياسر أبو داود الذي قال لم يسمع من أبي الدرداء فأصبح هنا في انقطاع ما بين ابن أبي زكريا عبد الله بن أبي زكريا وبين أبي الدرداء فالحديث فيه انقطاع لكن هناك رواية أخرى فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة أيضا بنفس الحديث أي تناديكم الملائكة واحدا واحدا يا فلان ابن فلان قال هنا وقالنا نقول أول شرح هذا الحديث إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم أي إنكم الملائكة عندما تنادي يوم القيامة تنادي باسم المرء واسم أبيه فلان يا ابن فلان واحدا واحدا وتناديه بالوقوف على العرض أمام الله عز وجل موقف عظيم رهيب تبتعد فيه الطرائق وتضطرب فيه الجوارح وتبهت فيه العقول نسأل الله عز وجل يسلمنا في هذا الموقف قال تدعون بأسمائكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم إذا لا يكون الدعاء بالألقاب ولا بما فيه التعظيم يا عز الدين يا تقي الدين يا بدر الدين كما كان فيه يعني كثير من العلماء حتى والناس دعونا بذلك لا سيدعى الأمر باسمه واسم أباه واسم أب واسم أبيه وهذا طبعا فيه رد على من يقول بأن الناس دعونا يوم القيامة بأسماء أمهات بالنسبة إلى الأمهات وكانوا قالوا ذلك ليستر الله عز وجل على أولاد الزنا وهذا ليس موافق لما جاء في الحديث الحديث وإن كان فيه انقطاع كنا لكن أي روايات أخرى جاءت من الحديث صلى الله عليه وسلم لما قال يوم القيامة الذي يغدر غدرة فيأتي يوم القيامة فيقال له هذه غدرة فلان ابن فلان. هذا حديث عند البخاري في الفتن عن ابن عمر أيضا. وإذا صحيح بأن المرء يدعى باسمه واسم أبيه، لكن إن ثبت على أنه يدعى بالأم، لأن هناك قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، بعض المفسرين كمحمد بن كعب قال بأسمائهم بأمهاتهم، إن يقال إن الإمام جمع أم. ولذلك بعض العلماء يقولون بأن يدعى المرء هنا بأسماء أمهاته، ولذلك ابن دقيق العيد قال إن ثبت ذلك فهذا هذا يخص عن العموم، يعني يخص هنا ليش؟ بأن أولاد الزنا يدعون بأمهاته، ويبقى الباقي على الدعاء بأسمائي وأسماء أبائي. والبعض قال الحكمة في الدعاء بالأم، طبعا كنا بيناها لمن كان أولاد الزنا فيدعى ينسب إلى أمه. قالوا أيضا تشريفا لعيسى عليه السلام، لأنه يقال عيسى بن مريم، شرف الحسن والحسين على أنهم شرف جاء من فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذا اجتهاد فيه نظر عموما، لكن نقول لأنه الحديث يبين أن الدعاء يدعى بالاسم للأب، وإن جاء في الآية في معنى أن هناك دعاء بالأم، فإن على هذا التخصيص كما قال ابن دقيق العيد عن العموم الذي جاء بالنسبة أو الدعاء بالنسبة للولد الآية. قال فأحسنوا أسماءكم، وهذا العلة هنا جاءت الفاء للتعليل، لأنكم إنكم تدعون إلى يوم القيامة بأسماءكم وأسماء أبائكم فأحسنوا أسماءكم، أحسنوا أسماءكم لأنكم تدعون بهذه الأسماء. الفاء هنا جاءت للتعليل في الأمر بالحسن أو الحسن، بالحسن نعم في اختيار الأسماء، لأنها ستدعى بها في عرصات يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. وفيها دلالة على الأمر بتحسين اختيار اسم الولد أو البنت، هذه من حقوق الولد على أبيه ومن حقوق البنت على أبيه أنه يختار له اسم الحسن، ويكره أن يسميه باسم قبيح أو اسم فيه ما فيه من التطير أو التشاؤم، صح ذلك. فهذه فيه مخالفة لما جاء في الحديث. هذه فيها قصة، يعني بعض قال بأن سيدنا عمر جاءه أحد، وإن كنت لا أذكر اسمه الآن، يعني جاءه أحد يشتكي من عقوق ابنه، فقال أتي به إلي. فلما أتى الابن أراد عمر أن يهم بأن يضربه، فقال له مهلا يا أمير المؤمنين، أليس لي حقوق على أبي؟ قال نعم. قال ما هي؟ قال أن يختار لك ذا أما صالحة، وأن يختار لك اسما حسنا، وأن يعلمك شيئا من القرآن. فالولد قال قد اختار لي أمي، يعني ليس لها نسب أو فيها ما فيها من نسبها، واختار لي اسما قبيحا كان له اسم هذا الذي قاله، وقال لم يعلمني شيئا من القرآن. فقال ابن عمر من الرجل قال عقدته صغيرا فعقدك كبيرا. ومن حقوق المرء على الابن على أبيه أن يختار له اسم الحسن، كما سيأتي معنا في الأبواب أحب الأسماء إلى الله عز وجل وغير ذلك من الأسماء. الحديث كما قلنا فيه انقطاع، لأن أبي زكريا الخزاعي وثقة، كما قلنا ثقة أبو زرع وثقه، فقال لا بأس به وثقة هذا عنه، لكنه وعال لكن لم يسمع من أبي كله. ترجم الحديث عمرو بن عون ثقة أيضا، أخرجه أصحاب الكتب الستة، مسدد بن مسرها قبلنا من قبل، وشيم هنا جاء التحويل، والتحويل جاء كما قلنا بأن في السند الأول قال حدثنا، وفي الثاني قال أخبرنا، أو الأول أخبرنا والثاني حدثنا. قلنا هذه دقة عند المؤلف وعند أهل الحديث في نقل الرواية بألفاظها. مسدد قلنا ثقة، أخرجه أبو الفاري، أبو داود الترمذي، وشيم بن بشير الواسطي وثقة أيضا، أخرج له أصحاب الكتب الستة. داود بن عمرو صدوق يخطئ، أخرج له أبو داود. قلنا عبد الله بن أبي زكريا ثقة، أخرج له أبو داود عن أبي الدرداء. من هو أبو الدرداء؟ وأيمر رضي الله عنه صحابي جليل، أخرج له أصحاب الكتب الستة. مشهور جدا حديث، يعني قال من العوام وليس بحديث ان يثبت ان الموت عند الدفن وبعد ان يدفن المرء، وهذا تجده الكثير عند العوام يقولونه وبعض الناس يتاثرون به، انه اذا مات احدكم من احد من اخوانكم فسويته التراب على قبره فليقم احدكم على راس قبره ثم ليقل يا فلان ابن فلان فانه يسمع ولا يجيب. وهذا لم يثبت حقيقه، ولم يثبت التلقين حتى بعد الموت بشيء. لذلك البعض يقول بانه يدعى باسم امه، وهذا لم يثبت اكثر ما فيه الايه فقط في بعض التفسير الذي قد بينا. حدثنا ابراهيم بن زياد، حدثنا ابراهيم بن زياد سبلان، حدثنا عباد بن عباد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال، عبيد الله هذا المصغر الثقة، عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الرحمن، عبد الله وعبد الرحمن. وهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم لأن أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. وفيها طبعا من أحب الأسماء ومن أعظم الأسماء اسم الله عز وجل، اسم الجلالة، اسم الله الأعظم، والرحمن أيضا. حتى لما الرجل كان يقرأ بسورة الإخلاص وسئل قال فيها صفة الرحمن، وأفضل الأسماء لأن فيها أفضل صفتين أو أعظم صفتان. الصفة الأولى الإلهية من الله، والصفة الثانية الرحمة أو الرحمانية، وهي من الصفات اللازمة للإله الرب سبحانه وتعالى. حتى أن اسم الله واسم الرحمن ليست من أسماء المفردة لله عز وجل، خالصة له سبحانه وتعالى، لا يسمى لا يشارك فيه أحد. يعني ممكن تجد بعض الأسماء يسمى بها الخلق كريم، والله هو الكريم مثلا، وغير ذلك من بعض الأسماء المشتركة، لكن صفة اسم الله واسم الله في جلال الله واسم الرحمن لا يسمى بها أحد من العباد. لذلك قلنا هذه قصة بهما لأنهم لا يطلقان إلا على الله عز وجل. معناك تجد الرحيم مثلا قد جاء فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما حرصتم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فسماه الله عز وجل رؤوف رحيم، أو وصفه يعني رؤوف رحيم، لكن لم يوصف أحد قط بالرحمن. لذلك مسيلمة الكذاب لما سمى نفسه رحمن اليمامة كان كذابا حتى، ولذلك حتى ما سمى نفسه رحمن فقط، سمى نفسه رحمن اليمامة وركب. ومع ذلك هو كلما يقال يقال مسيلمة الكذاب رحمن اليمامة، اليمامة يعني ركب الأمر كله الكذب على رحمن اليمامة أيضا. فلا يذكر رحمن مسيلمة وحده إلا يذكر معه مسيلمة الكذاب، إنه كان يقال له رحمن اليمامة. وهذا طبعا يبين بأن من الحسن أن يسمي المرء أبناءه عبد الله وعبد الرحمن. الحديث تراجم إبراهيم بن زياد، إبراهيم بن زياد سبلان، سبلان هذا لقب له، سبلان هذا لقب لإبراهيم بن زياد، كأن هنا من يعني من الكتاب في الحديث أو الكتاب في الحديث في السند ذكر باسمه واسم أبيه واللقب أيضا. وثقة أخرج له مسلم والنسائي أبو داود، عباد بن عباد ثقة قالوا ربما يهن، أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبيد الله، هو عبيد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم العمري المصغر عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم العمري. وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن نافع، نافع مولى ابن عمر. وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر وعبد الله بن عمر، وطبعا هو الصحابي الجليل أحد العباقرة الأربعة، هنا أحد السبعة كمان المكثرين المعروفين بالكثرة عن النبي الحديث عن النبي. قال حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني، أخبرنا محمد بن المهاجر الأنصاري، قال حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي، وكانت له صحبة، قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الرحمن وعبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. هنا تفصيل أكثر في الحديث بأنه النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أحب الأسماء بيناها عبد الله عبد الرحمن. قال: تسموا بأسماء الأنبياء. إذا من السنة أن يسمي المرء اسمه بأسماء الأنبياء، ثم وأنبياء جميعا الذي ورد أسمائهم في القرآن. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد له ولد سماه إبراهيم، وقالوا هذه تسمية بأسماء الأنبياء فيها ما فيها من البركة، وفيها من الوفاء للأنبياء جميعا، وفيها نقول ممكن نوع من التعظيم والتبجيل، إشارة أيضا إلى الإيمان والتصديق برسالتهم. وورد عن بعض أن قال ابن عمر كان ينهى عن التسمية بأسماء الأنبياء، ولكنه لعل الحكمة في كلام ابن عمر إن ثبت، لأنه كان يكره التسمية حتى إذا سب أو لعن هذا الشخص فلا يسب ولا يلعن اسم النبي، لأنه ممكن يعني يلعن يشتم أو يقال له كلاما، فكانه حتى لا ينزل ذلك على أسماء الأنبياء، وهو منع ذلك. حتى أن أبو العالية سئل عن ذلك قال: إنكم تسمون أولادكم أسماء الأنبياء ثم تلعنونهم. ولكل هذا الصحيح أن سنة السلام هي التي تقدم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن يسمي بالسنة في أسماء الأنبياء، ولكن طبعا الراعي المرء ألا أنه أصلا لا يلعن ولا يشتم ولا يسم ولا يسب ولا غير ذلك. والبعض نقل كراهية أيضا عمر عن تسمية بأسماء الملائكة جبريل وميكائيل، ومالك يقال أيضا نقل عن الإمام مالك كراهة التسمية بجبريل، والحقيقة هو لم يرد فيه، لم يرد فيها يعني لا التسكية في التسمية ولا نهي. قال: وأحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، ثم قال: وأصدقها. كلام عمر على أسماء الأنبياء مش على عبد الله عبد الرحمن. إن لمحت كلام مستشكلين على عبد الله، ولما يتكلم عمر عن عبد الله يتكلم عن أسماء الأنبياء. طيب. قال: وأصدقها حارث وهمام. وقالوا الحارس، لأن الحارس يأتي مع الحارس هو الكاسب. قال: والإنسان لا يخلو من الكسب، يعني طبعه فيه الكسب والاختيار، كما قال سبحانه وتعالى: إنك كادح إلى ربك كدحا، الآيات أي عامل للدنيا أو الآخرة. فكان هذه من أصدق الأسماء، يعني المرء هو لابد أن يكون من له كسب في الدنيا سواء للدنيا أو للآخرة، ففي لذلك الصدق جاء من هنا. وهمام هي من فعال من همة، أو فعال من همة، أي همة بالأمر. يهم يعني إيش؟ إذا عزم عليه وقصد الفعل. وكان من همام من أصدقها ليش؟ لأن كل أحد لابد له أن يهم بالأمر، يعني هذا من الأصدق، لا يفعل شيء إلا إذا كان هم به سواء كان خيرا أو شرا. وقال هذا أصدقه همام صحيح وإيش وقال وأصدقه همام وحارث وأقبح حرب ومرة أقبح حرب ومرة وحرب لما فيه من الحروب فيه من المشقة القتال ومر فيه من المرارة والبشاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من السنة التي جاءت من سيرته صلى الله عليه وسلم كان يتفاعل بالأسماء، فإن أعجبه اسم أعطاه وإن أعجبه اسم أعطاه أو استخدمه واستعمله حسب الموقف، وإن لم يعجبه الاسم رده في ذلك. وهذه ستأتي معنا يمكن في بعض الروايات أيضا. لكن قالوا هنا أقبح حرب ومرة. سيدنا علي له موقف في ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما ولد الحسن في إحدى الروايات قال سميته حربا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ماذا سميته، ما سميته، قلت حربا، قال بل هو حسن. فلما ولد الحسين سميته حربا، قال بل هو حسين. قال فلما ولد الثالث سميته حربا، قال بل هو محسن. حتى رواه الطبراني أيضا في رواية عن الغفاري الشامي رضي الله عنه، قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بناقة ليحلبها، فقال من يحلبها؟ قال رجل أنا. قال ما اسمك؟ قال مرة. قال اقعد. ثم قام آخر فقال ما اسمك؟ قال جمرة. قال اقعد. ثم قام يعيش، رجل اسمه يعيش، قال ما اسمك؟ قال يعيش. قال احلبها. والإسناد حسن يعني عند الطبراني. وهذه كنا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الأسماء، فمن أحبه الاسم قدمه في العمل، ومن لم يعجبه الاسم أقعده أو غيره أحيانا أيضا. طبعا هذا الحديث سيأتي في الجمل في السند فيه ضعف، يعني سنبين عنه، لكنه بمجموع الشواهد ارتقى. يعني الشيخ الألباني في تضعيف في هذا الحديث قام بتضعيف فيه أو الجملة في بعض الجمل في الحديث، لكنه حسن الحديث بشواهد أخرى، منها تسمية الأنبياء حسنها، وضعف بعض الجمل في هذا الحديث، لكن في الإجمال حسنه وقلنا بالشواهد. ولكن نبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى ابنه إبراهيم باسم الأنبياء، لما قال ولد اليوم لي يا غلام فسميته إبراهيم. فأيضا أبو موسى الأشعري لما ولد له ولد حنكه وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه وسماه إبراهيم. فإذا التسمية باسماء الأنبياء واقعة أيضا. والأصدق لما بيناه، والأقبح في الحرب والمرة وما كان فيها لما فيها من معاني غير مرادة. واحد يسمي نفسه حرب، الحرب دمار وهلاك، مرة من المرارة، هذا كله يعني حتى البعض قال بأن الأسماء حقيقة وهذا صحيح، يعني ينطبع المرء عليها، كلها نصيب من اسمه، كلها حظ من الاسم، وهذا حق. نعم. ترجمة الحديث هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. هشام بن سعيد الطالقاني صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. محمد بن المهاجر الأنصاري ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد. عقيل بن شبيب وهذا مجهول أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. عن أبي وهب الجشمي وهذا رضي الله عنه أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. وهنا البعض يقول إن الحديث فيه بيان أصدق الأسماء وليس بيان الأصدق، معناه بيان استحباب التسمية، يعني جاء التسمية باسم عبد الله بن الرحمن وجاءت التسمية باسماء الأنبياء وقال أصدق الأسماء وأقبح الأسماء، هل فيها دلالة على استحباب هذه التسمية؟ البعض قال ما ذكر فقط يبين أن هذه أصدقها، يعني أصدقها مطابقة للواقع، وليس فيها يعني دلالة على استحباب هذا الاسم الأول والثاني حمام وحارث، بخلاف اللي ذكر فيه اسماء الأنبياء وأسماء واسم الله عز وجل عبد الرحمن وعبد الرحمن وعبد الله عبد الرحمن. ولذلك والبعض قال دلالة على يعني إن التسميات وما جاء في أقبح الأسماء أن يذكر إلا ليش عدم التسمية به. وكذلك يقول إن التسمية بهمام وحارث يعني فيها الحس أيضا على التسمية، نقول ما دام جاء إن فيها أصدق الأسماء فلا يمتنع أن هذه يعني تكون باللزوم استحباب التسمية بها. ولا نقول يعني إن هي جاء فيها ذكر الصدق فقط، وإلا ما فائدة ذكر طيب ال أكذب الأسماء وأقبحها إلا أنه ينفر منها المرء ولا يسميه، والعكس أيضا. لكن لا شك بأن أحب الأسماء التي تسمى بعد أسماء الله عز وجل يعني اللي هو التعبيد لله عز وجل يعبد المرء لربه وأحبها اسم الله عبد الرحمن وعبد الله، وكل أسماء الله عز وجل الحسن يعبد بها المرء، يأتي أيضا أسماء الأنبياء كما جاءت، وأيضا وإن كان لا يدانيه شيء يأتي بعدك أسماء الصحابة لأنهم خير الأمة بعد الأنبياء وبعد المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. فنقول التسمية بابها واسع، سواء كانت بأسماء تعبيد لله عز وجل، بأسماء الأنبياء، بأسماء الصحابة، وهذا خير يعني هذا أفضل الناس أن يتأسى المرء بهما وأن يسعى بأن يكون مع الصحابة رضوان الله عليهم، كما قال أن يسمع المرء مع ما أحب. فقال أنس ما سعدنا بمثل ما بمثل هذا الحديث عن وسلم المرء عن أحد. فقال أنس وأنا أحب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فانظرهم هم يقولون ذلك وهذا من حبهم لبعضهم بعض الآراء ومعرفة أقدارهم، فسعد بأن يوسف قال المرء مع من أحب. لذلك نحن أيضا نحب الصحابة، وعلامة يعني علامة الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة نقول أيضا يعني حبهم للصحابة رضي الله عليهم، ومن يبغض الصحابة فليس من أهل السنة والجماعة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا. فهذا دعاء الصالحين الذين جاءوا من بعدهم أن يدعوا للصحابة الكرام من يغفر الله لهم ولا يجعل في قلوبنا غل، فالذين في غل في قلوبهم غل للصحابة هؤلاء خرجوا من الآية ولله الحمد ولا نريدهم. فعلامة دخولك في زمرة الصحابة الكرام واتباعك لهم أن تكون في سريرة قلبك الحب لهم والدعاء لهم، وكل ما تسمع سيرة هؤلاء ينشرح صدرك وتريد أن تتأسى بهم. فلما نسمع سيرة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن وأبي ذر وأبو موسى وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وكل هؤلاء ومعاوية بن أبي سفيان، كل هؤلاء الصحابة الكرام ينشرح الصدور بسماع سيرتهم وما فعلوه نصرة لهذا الدين. لذلك نحن نسمي أبناءنا بأسماء الصحابة الكرام، وقبل أن نسمي بأسماء الأنبياء، لكن الصحابة هؤلاء الذين اختارهم الله عز وجل لنصرة نبيه أفضل الخلق بعد النبيين والرسل، الذين أرادهم الله عز وجل ورضي عنهم وعدلهم من فوق سبع سماوات بكتابه ورضيهم صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا نحبهم وكيف لا نتأسى بهم ونتأسى ونسمي أبنائنا بأسمائهم. فهذا من علامات حب المرء للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابته التأسي بهم والتسمية بأسمائهم إلى غير ذلك مما جاءت السيرة به. قال أيضا حدثنا أبو موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن أبي طلحة هذا له قصة يعني في ولادته أو في يعني قدومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد، والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا، قال يهنأ بعيرا له، قال هل معك تمر؟ قلت نعم، قال فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن ثم تغرفاه فأوجرهن إياه، فجعل الصبي يتلمظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر، حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله، سماه عبد الله، وسماه عبد الله. من هذا؟ من هذا عبد الله بن أبي طلحة رضي الله عنهما، وهذا كان ابن ابي طلحه، هذا ولاده عبد الله كانت قصه، لان ابي طلحه كان مع زوجته كان له ابن مريض يقال هو عمير، هذا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمير ماذا فعل النغير، يقال انه هو فمرض مرضا وكان يسال عليه ابن ابي طلحه كلما يدخل على امراته فتقول يعني تقول انه مريض، فمات في ليله، فلما جاءت ارادت ان تخفي الخبر عن ابي طلحه فسال عنه قالت هو في افضل حال، وتهيات له واطعمته ثم قضى ليلته وقضى وتره منها. فلما استيقظ صباحا سال عنه فقالت له ما حدث، فقال فغضب منها يعني كيف تقول له ذلك ويفعل ما يفعله ليلا معها وهو الولد قد مات. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فحكى له، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بارك الله فيما رزقتما في ليلتكما، كان النبي صلى الله عليه وسلم علم بانه قد قدر ولدا في هذه الليله، فقال له بارك الله لكما فيما رزقتما واثنى على المراه يعني فيما جاء في هذا. فكان هذا عبد الله الذي جاء، الله اعلم كل ان هذا كان هو عبد الله بن ابي طلحه الذي اتي به النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وحنكه. وكانت هذه سنه متبعه في الصحابه، لانه بعض الصحابه يعني ان كان اذا ولد ولد اخرج الى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه، فكان ياتي بالتمرات النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي دغدغها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجعل ريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي اختلط بالتمر في ريق الطفل، يعني يجعله ياخذ الريق وما يستطيع طبعا ان ياكل التمر، لكنه لما يدغدغ النبي صلى الله عليه وسلم التمر بريقه صلى الله عليه وسلم ثم يجعل الطفل يعني ياخذ هذا الريق الذي فيه بعض الحلاوه التمر وفيه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه نقول النظر فيها بان كان يفعلون الصحابه، لو قلنا بانها كانت تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لان من السنه التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته ان وجد منه شيء، كانوا يتبركون بنخامه النبي صلى الله عليه وسلم، بعرق النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان الدم بعضهم صح الحديث وفي خلاف الذي اخذه وشرب دم حجامه النبي صلى الله عليه وسلم وريق النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذه بركه، وهذه انا اقول بها بركه، هذه بركه بذات النبي صلى الله عليه وسلم، بل البعض قال بانه كانوا يتقاتلون على شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمة بعض شعيرات، فكان يرسل لا أحد من يراد به شيء في عيني فتخرج له الشعيرات، وكانت الجلجل من الفضة التي كنا تكلمنا عنه من قبل في السنن في حلوة المرام، فكانت تخرجه من الجلجل هذا وكانت تعطيه يعني تمرره على المريض تبركا بشعر النسل. ويقال الإمام أحمد أيضا كان عنده بعض الشعيرات وكان يخرجها عند الحاجة لذلك. نقول هذا إن كان هذا تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإذا يكون العلة قصيرة على النبي صلى الله عليه وسلم والأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينسحب كما ظن البعض على التبرك بزوات الصالحين، وهذا خطأ، بل هذا خطأ وليس بصواب. لو كان المسألة غير النبي صلى الله عليه وسلم لجاء الناس إلى أبو بكر وإلى عمر يطلبون تحنيك أولادهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك من هم أبرك وأعدل وأوفى من أبو بكر وعمر والصحابة، ومع ذلك تجد بأنهم لم يسكت، لأن كان الصحابة يأتون لأولادهم لأحد من الخلفاء الراشدين أو حتى من أفاضل الصحابة يحنكونهم، بل كان الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا لو قلنا ذلك، إذا التحنيك الآن لو تكلم للتحنيك أن يذهب بالولد للشيخ أو الولي أو صاحب الفضل ليحنكه، هذه فيها نظر، بل هذه قد تعد الآن ليست جائزة شرعا. لو قلنا بأن المسألة على البركة، لو قلنا بأن المسألة البعض يقول بأن خلاص قلنا بالبركة لكن نفعله الآن لأنه ثبت أن الشيء الحلو إذا دخل في الطفل يعني هذا شيء جيد طبيا، فقلنا هذا لا بأس. التحنيك هنا من أتى يعني بتحنيك التمر ودغدغها وجعل شيء حلو يسير يدخل في أو في معدة الطفل أو لما يولد، وليس هذا الريق تبركا، ففعل ذلك هنا لا حرج، يعني المسألة لا تكون طبية لكنها من باب التبرك هذا لا يكون الا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه مساله ان البعض يخطئ، يعني لما يكون له ولد ياتي به الى الشيخ، الشيخ ياخذه وياتي له بالتمر، فنقول هذا انت الان منزلت الشيخ منزلت النبي صلى الله عليه وسلم في البركه ام ماذا؟ لكنك لك انك تاتي به للشيخ ليدعو له مثلا يرقيه، يعني لانه يعني تتلمس بركه دعاء الصالحين مثلا، لا حرج بذلك لو قلنا لا نستطيع ان ننكر في ذلك، لكن مساله التبرك بالريق هذه لا تصح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في عباءه، اي لابس عباءه، وفيه الدلاله على جواز لبس العباءه، والعباءه ليس فيها شيء، ليس من شيء فخر، لكنه بالعكس هذا فيه النطاره. كتب التسعة مكتوب، قلنا البعض الشيخ الألباني ضعف هذه الجملة والله أعلم، تسموا بأسماء الأنبياء، لو كان عندي طبعة الشيخ رحمه الله قلت بعض الجمل وضعفها في الحديث، وصحح الحديث بمجموع الشواهد. تحتاج لمراجعة على ورصات التفصيل، لكن الحديث بمجموعه حسن، الحديث بمجموعه حسن والله أعلم. لكن أنا أراجع أيضا مسألة الجملة في مسألة في الروايات الأخرى، وممكن أتيك بها بإذن الله تعالى، تذكريني فيها بإذن الله. نأخذها من باب السنة الفعلية للنبي، طب ما هي وأنا ما لغيتش السنة الفعلية، وانا ما قلتش باننا لا نفعلها، لكن لابد ان ننظر لماذا تفعلها، تفعلها تبركا بريق المحنك ليس بسنه، لان هذه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ان يتبرك خاصه النبي صلى الله عليه وسلم لاكها، يعني دغدغها بريقه واعطاها للطفل. فاذا كنا نتكلم عن مساله التبرك بريق النبي فهذا لا يكون الا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قلنا بأن التحنيك لنزول شيء حلو في البطن طبيا لا ننكر بذلك أو نقول يفعل. أظن واضح تمام. لكن لو قلنا وإحنا لا، طيب أحسن الله إليك، قلنا فيه لبس العباءة والتواضع هذا في اللبس، إن العباءة ليست من الشيء يعني فيه التنعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمر ايضا يخرج رضي الله عنه، وهذا تبين حال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بعباءه، هو الذي قد اعطي الدنيا كلها والغنائم كانت تاتيه، وكان ما يبقي شيئا لاهل بيته الا طعام ما يكفيه لمده عام، وغير ذلك كان يخرجه للمسلمين. ثم جاء من بعد الخلفاء عمر بن الخطاب كان يخرج إلى السوق وعليه إزار فيه 14 رقعة. سيدنا علي خرج بإزار مرفوع وعوتب على ذلك، فقال يقتدي به المؤمن ويخشع له القلب. هم من هم الذين أعطوا الدنيا وما فيها، لكن لم يريدوا من الدنيا شيء وأرادوا ما عند الله عز وجل. وهنا لبس النبي صلى الله عليه وسلم العباءة لأنه كان يفعل شيئا مع البعير، فكما يحدث الآن مثلا أنت تريد تفعل شيء من المهنة فتلبس لبس ليس بغالٍ، يعني فيه ما فيه أنك أنت بتمتهن تفعل شيء فيه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لبس العباءة أيضا، فقال هنا فيه يعني دلالة على أن ما ممكن يدنس الثياب أو يعني يهلكها من الافعال، فممكن المرء في هذه الافعال يلبس ما يعني فيه ليس غالي الثمن او غير ذلك. قال يهنا بالبعير بفتح الاول ياء يهنا وهمز اخره، قالوا يعني يعالجه، يعالج البعير من الجرب، ذلك معه زي العطر او شيء يرش عليه رائحه فيعالجه من جربه. وفي دلاله على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل اعمالا فيها دلاله على تواضعه صلى الله عليه وسلم، يعني يفعل اشغالا بنفسه، وهذه لا تنقص من المروءه في شيء. لما يمسك بعير ويعالجه من الجرب، هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلاله على ان المرء ممكن يفعل اعمال لا تنقص من مروءته شيئا. يعني لو احتاج ان ينظف شيئا في بيته ويقول هو بنفسه فيه لا تنقص. يعني هذا الان ان واحد قيل له الان قم فمثلا السلم فيه يعني بعض القذرات، فامسح السلم واغسل السلم او اكنس السلم في بيته، او اسق الزرع، او نظف سياراتك مثلا، نتكلم على زماننا الان، كل هذه اعمال فعلها من هو افضل منا جميعا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه لا تنقص من تواضع الرجل في شيء، وهذه دلاله على ان المرء يتاسى ايضا من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الامور. فلما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ما كان يفعله ذلك مع البعير، يعالجه وقبله في باهل في اهل بيته، كان يعني يخيط نعله ويفعل في ثيابه، يغسلها من المني وغير ذلك، كل هذه كانت اعمال يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنقص في المروءه شيء، وفيها دلاله على تواضع الكبير. طيب، ويحكي ان عمر بن العزيز رضي الله عنه اتاه ليله ضيف وكان يكتب، طبعا معروف كان زهد وورع عمر بن العزيز وهو كان امير المؤمنين، فهو يكتب السراج ينطفئ، فكان السراج ينطفئ، فقال له الضيف اقوم الى المصباح فاصلحه، فقال ليس من كرم الرجل ان يستخدم ضيفه، فقال انبه الغلام، قال هي اول نومه له نامها، فقام يا عمر بن عزيز فاخذ البطه وملأ المصباح زيتا، فقال الضيف قمت بنفسك انت بنفسك يا امير المؤمنين، فقال عمر بن عزيز ايش؟ قال ذهبت انا وعمر ورجعت انا وعمر، وخير الناس من كان عند الله متواضعا. يعني يريد ان يقول له ان مثلا كان يقول ذهبت انا وبكر وعمر، رجعت انا وبكر وعمر، وهذا خير الناس. هو تفسير ثاني قال ذهبت وانا عمر ورجعت وانا عمر وليس اميرا للمؤمنين. انا تحميل، وهذه من الاصل في البيان. يعني هو يقول قمت بنفسك امير المؤمنين، قال ذهبت وانا عمر ورجعت وانا عمر، وخير الناس من كان عند الله متواضعا. نعم، اي انه لم ينقص منه شيء ان يقوم يفعل ذلك. بعض الناس ياتيه الضيف ويكون الضيف يعني ليس على مستوى الاجتماعي في العائله، وياتي الضيف وذات النساء هذه بتحت الكبار مع الصغار، فتاتي المراه هذه معها ضيفه تفعل في البيت ما لا يفعله احد، مع انها ضيفه استخدم الضيف، ليس قال من الكرم الرجل ان يستخدم ضيفه، تجد تساعد في الطبيخ وفي الغسيل وفي كانها تعمل وليس الضيف. هي ممكن تكون بتعمله من باب العشم كما يقال، لكن ليس من المروءه استخدام الضيوف ايضا. او ياتي الرجل يعني احد الاقارب ليزور، خاصه لو كان يعني في هناك فوارق في المستويات الاجتماعيه او غير ذلك، فتجده ياتي ليعمل في عند يعني او يفعل شيء له. وهذا عمر قال ليس من كرم الرجل ان يستخدم ضيفه، ولا يشينه انه يقوم فيفعل ذلك وهو امير للمؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له هل معك تمر لانس لما اتى بالصغير يحنكه فاستصحب معه التمر، قال نعم. فممكن يقول هل معك تمر، او اتى له بالتمر ولم يكن عنده تمر فسياتيه بالتمر. اذا يمكن ان يؤتى بالصغير ومعه تمر، وممكن ان يؤتى التمر من عند اي احد، لا حرج في ذلك. وهنا انس كان اخو عبد الله بن ابي طلحه من الام، الام واحده ام سليم تقريبا. نعم، فهي كانت انس كان اخو هذا الولد من الرضاء من الام، قالوا فيه بيان على أن ممكن يقوم هنا الأخ مقام الأب والأم يحمل الرضيع ويأتي بها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنا كان صغيرا ليس لم يكن كبيرا أيضا لكن أعطي له، فهنا قام الأخ الشقيق أو الأخ لأم، لأن هنا كان أخ لأم أو الأخ لأب، يعني مقام الأب في ذلك. قال قلت نعم، فناولت تمرات قال هنا تمرات، يعني هي في فرق بين التمر والرطب، لعل التمر قدم عن الرطب هنا، لكن هم قالوا أي شيء فيه حلو، إنه قال تمرات، وأيضا مثل التمر الرطب، ويقدم التمر أيضا في الفطر، السنة جاءت بذلك، إن السنة أن يفطر المرء على تمرات، فإن لم يجد تمرات فالماء، وإن لم يجد فأي شيء، لكن يحرص المرء في السنة في الإفطار أن يفطر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو جمع بين التمر ثم الماء خير. بعض قال إن لم يجد تمر أو ماء فزبيب، إن لم يجد زبيب فشيء حلو، أي شيء حلو. نقل ذلك النووي عن الأصحاب رحم الله الجميع، وقالوا العسى أولى، العسى أولى إنه أي شيء حلو يدخل البطن. قال فألقاهن في فيه فلكهن، مضغهن، واللوك هنا فلكهن يعني أدارهن في الفم، إدارة الشيء. ثم فغر فاه، أي فاه الصبي، فتح أفاه الصبي، فأوجرهن إياه، أي وضع التمر الذي لاكاه فيه. والوجور كما كنا نشرح من قبل، الوجور أو الوجور، ناس الوجور بفتح الواو، الوجور هو صب الدواء في الحلق، يعني الوجور صب الدواء أو الشيء في الحلق. يقول أوجرته إيجارا، أي فعلت به ذلك. في رواية عند مسلم فمجه في فيه، يعني هو المؤمن أوجره كأنه أنزل الريق الحلو في في في في في في حلقه. طبعا لا يظن ان في تمر دخل، انه ما يستطيع، ده ممكن يموت فيها، ما يستطيع ان ياكل هذا، لكنه هو المقصود هنا، لان في روايه مسلم فمجه في فيه، فلما مجه يبقى مج الريق الحلو هذا. اذا اوجرهن، فالوجور ما يصب فين؟ في الحلق. وفي فرق بين الوجور والصعوط، الصعوط الذي يوضع في الأنف كالقطرة أو الدواء اللي يوضع في الأنف هذا صعوط، أما الوجور الذي يصب في الحلق. فأوجرهن أي وضعهن في حلقه ودلكها، فجعل الصبي يتلمظ، يتلمظ يعني إيش؟ الصبي يحرك لسانه في الفم يتتبع الحلاوة، وقعت الحلاوة الريق في الحلو، فالصبي شعر بالحلاوة فأضع بلسانه يلوكه في فمه. تجده في الصغير لما تعطيه شيء حلو كانه يبحث عنه باللسان، هو استشعر تذوق الحلو فيبحث عنه. ثم قال عليه السلام حبوا الأنصار التمر، ده جاء بكسر الحاء كده، حبوا الأنصار التمر أو حب الأنصار التمر، حب بمعنى محبوب، حبوا الأنصار التمر يعني محبوب الأنصار التمر، أقصى شيء حبوه يعني بالكسر هنا، حب الأنصار التمر يعني محبوب الأنصار التمر، كأنه يقول عليه السلام أن الأنصار حبب لهم التمر، كما قال عن زيد وأسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي محبوبه، يحبه من يسأل حبا جما، أي محبوب الأنصار التمر. وقد بيان بأن التحنيك هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يخص بريقه وببركته، وإلا الصحابة لم يكن يفعلون ذلك بين بعضهم بعضا، ولم يكن يفعلون إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك من أراد أن يحنك ابنه يحنكه، كان أبا أو أما أو أختا أو أي شيء يحنكه هو بالتمر غير ذلك، ولا يذهب لأفضل الناس كما بينا ليفعل. ثانية دي بخصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سماع عبد الله، وهذا هو المراد في الحديث سماع عبد الله، لأنه أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. الحديث موسى بن إسماعيل تراجمه التبوذكي البصري، وثقة أقل أصحاب الكتب الستة. حدثنا حماد بن سلمة بن دينار البصري، ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. ثابت البناني، ثابت البناني احفظوه هذا، ثابت البناني أخص تلاميذ أنس رضي الله عنه وأرضاه. وكان يأتي إلى أنس يأخذ الحديث ويقبل يديه، لذلك كان أنس يقول الجريء عطري عطري يديه، فإن أنس لا يأخذ الحديث إلا أن يقبله. وهذه تبين بأن ليست ما ادعى البعض تقبيل يد العلماء ليس فيه شيء، ورد ذلك كما قلنا في أكثر منه، والتقبيل يد ثابت لأنس رضي الله عنه وكان يأخذ منه الحديث. وطبعا معلوم أن أنس رضي الله عنه هو أحد السبع المكثرين بكسر معروفين بكسر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة تقبيل الأيادي العلماء وفضلهم هذا لها أصل بناء عند الصحابة. طبعا التحريك هنا لا فرق فيه بين الذكر والأنثى، يعني ليس المسألة خاصة بالذكور، ذكور وإناث. هنا في أمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى عبد الله، هذا عبد الله بن أبي طلحة، وكأنه سماه في ايش؟ في يوم ولادته، لان انس لما جاء هذه فائده حقيقه مستنبط من الروايه، لانه لما ولد اتى به انس النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه وسماه عبد الله. اما نقول ان سماه عبد الله، هنا جاءت الواو عطف طبعا تكلمنا عنها في القاعده الاصوليه، اما نقول بانه سماه في يوم ولادته، اذا لا حرج في السنه ان يسمى الطفل في يوم ولادته، بل بعضهم قال أصح من تسميته في يوم السابع لأن الحديث جاء بذلك. أو نقول إن الواو لا تدل على الترتيب في شيء، أو يعني الاشتراك في الزمن، وقد يكون المسمى بعد ذلك ليس، لكن الرواية تدل السياق إنه إيش؟ إنه بعد أن أخذه وحنكه وسمى عبد الله، فيستدل منها على جواز تسمية المولود في يوم ولادته، لا حرج في ذلك، ولا يشترط أن ينتظر بل أن على يوم السابع حتى يسمى. طيب هذا الاسناد اسناد رباعي من اعلى الاسانيد عند ابي داود، ايضا في فائده حديثيه، حديث موسى بن اسماعيل عن حماد بن سلمه بن دينار عن ثابت البناني عن انس، هذا من الاسانيد الرباعيه من اعلى الاسانيد. طيب تغيير الاسم القبيح، حدثنا احمد بن حنبل امام اهل السنه والجماعه ومسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. وفي رواية حدثنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء أن زينب بنت أبي سلمة سألته ما سميت ابنتك؟ قال سميتها برة، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاسم، سميت برة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم، فقال ما نسميها؟ قال سموها زينب. حدثنا مسدد حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثني بشير بن ميمون عن عمه أسامة بن خضري، لا عن عمه أسامة ابن أهدري، أن رجلا قال يقال له أصهرم، كان في النفر الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ فقال أنا أصهرم، قال بل أنت زرعة. وحدثنا الربيع بن نافع عن يزيد يعني بن مقدام بن شريح عن أبيه عن جده شريح عن أبيه هانئ أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعوهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلما تكن أبا الحكم؟ قال فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قال قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. قال أبو داود شريح هذا هو الذي كسر السلسلة وهو ممن دخل تستر. قال أبو داود وبلغني أن شريحا كسر باب تستر وذلك أنه دخل من سرب. وأيضا حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسمك؟ قال حزم. قال أنت سهل؟ قال لا. انتبهوا، السهل يوطأ ويمتهن. قال سعيد فظننت أنه سيصيبنا بعده حزونة، لأن الرجل رفض أن يسمى سهل فبقي على الحزن. ذلك قال سعيد بن المسيب عن أبي عن جهد جدي فقال صننت أنه سيصيبنا بعده حزونة. قال أبو داود وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغرام وحباب وشهاب، فسماه هشاما وسمى حربا سلما وسمى المضطجع المنبعث، وأرضا تسمى عفرة سماها خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبنو الزنية سماه بني الرشدة، وسمى بني مغوية بني رشدة. قال أبو داود تركت أسانيدها للاختصار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا أبو عقيل حدثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال لقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال من أنت؟ قلت مسروق بن الأجدع. فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان. وأيضا حدثنا النفيلي حدثنا زهير حدثنا منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن ربيعي عن عميلة عن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلحا، فإنك تقول أثم هو فيقول لا إنما هن أربع فلا تزيدن علي وفلا تزيدن على. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا المعتمر قال سمعت الركين يحدث عن أبيه عن سمرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسمي رقيقنا أربعة أسماء أفلح ويسار ونافعا ورباح. لما يقول يسأل عنه موجود يقول لا أسمى أفلح لا أسمى يسار لا أسمى نافعا لا أسمى رباحا لا، فكأنه لما ينفي هذا الخير. سنأتي ليه إن شاء الله. أيضا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسموا نافعا وأفلح وبركة. قال الأعمش ولا أدري ذكر نافعا أم لا، فإن الرجل يقول إذا جاء أثم بركة فيقول لا. قال أبو داود روى أبو الزبير نعم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر بركته. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي السناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال أخنع اسم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك. قال أبو داود: رواه شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد بإسناده قال: أخنى اسمي. كل هذه الأحاديث روايات بتغيير أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء لم يقبلها، ردها، فيها معاني ليست بجميلة أو بحسنة، بل معاني فيها قبيحة. لذلك غير عاصية فسماها أنت جميلة. وهذا أولا فيه دلالة على جواز تغيير الاسم الذي فيه معنى قبيح أو اسم قبيح، ويحب الاسم الحسن ويتفاعل به. لم يقبل النبي عاصية ليش فيها من العصيان، والعصيان موجب لقدر الله عز وجل. وشعار المؤمن الطاعة وليس المعصية، فالطاعة تقربه إلى الله والمعصية تبعده، فسماها جميلة. قيل أن هي بنت عمر بن الخطاب، وهي الصحيح أنها جميلة بنت ثابت بنت ابن أفلح الأنصاري، أخت لعاصم بن ثابت. والبعض قالوا أن هي لم تكن ابنة لعمر بل زوجة لعمر. حافظ الذهبي قال: قيل جميلة بنت عمر وهم، وإنما هي بنت ثابت، لكنه قالوا في الاستيعاب من عبد البر قال: هي زوج عمر بن الخطاب، زوج عمر بن الخطاب. هنا طبعا في لفتة حديثية بأن روى عن الإمام أبو داود عن شيخه إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل الإمام الشيباني الإمام الفقيه المحدث المشهور أحد المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة والجماعة، وأخرجه طبعا حديثه أخرجه أصحاب الكتب الست. ذلك هذا يعني قد في كتاب الأدب أو تقريبا الحديث اللي أنا في كتاب الأدب أقول يبين فيه أن أبو داود شيخه من يروي عن شيخه الإمام أحمد بن حنبل. ثم الحديث الذي قال فيه: قال لا تزكوا أنفسكم والله أعلم بأهل البر منكم، لما سميت برا. وهذه فيه دلالة على مسألة، لما قال لا تزكوا أنفسكم الله يعلم أهل البر منكم، لأنه غير برا وجعلها زينة، لأن برا من البر كان فيها تزكية نفس. فقال لا تزكوا أنفسكم والله أعلم بأهل البر منكم. بعض أهل العلم قاسوا ذلك على كل الأسماء التي قد تكون فيها تزكية نفس. قالوا مثلا كريم، قالوا فيها تزكية نفس، فكانوا ذلك لأن فيها من تزكية النفس. وغير ذلك بقى من بعض الأشياء التي فيها تزكية النفس قاسوها على حديث برة وتغيير رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم زينة. قالوا ما نسميها؟ قال زينة. وبين العلة، قال فلا تزكوا أنفسكم، يبقى إذن المعنى ليس بقبيح. ليش؟ لأن برة لا شك من البر وشيء جيد، فالمسألة ليست النهي عن أحيانا قد يكون المعنى قبيح والثاني قد يكون فيه تزكية نفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل، لأن لا شك بأن برة هذا معنى حسن، لكن لما فيه من التزكية فلم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القبح هنا من جهة المبالغة ليس من جهة المعنى، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزكوا أنفسكم والله أعلم بأهل البر منكم. هذا الحديث طبعا فيه رواه عيسى بن حماد وزغبة ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه الليث وفخارة المصريين إمام الليث بن سعد كان صاحب مذهب واندثر ومصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة يزيد بن أبي حبيب أيضا مصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن محمد بن عمرو بن عطاء ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن زينب بنت أبي سلمة سلمة وهذه اللي كانت برة ثم هي زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم بنت أم سلمة وأبوها أبو سلمة رضي الله عن الجميع حديث أخرج أصحاب الكتب الستة. الحديث الزهري قال لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اسم الرجل قال أنا أصرم، فقال بل أنت زرعة. كان من النفر الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال أصرم. أصرم من الصرم من إيش؟ من القطع. الصرم من القطع، فأبدله وحتى يقول أصبع ملعينة تقريبا أيضا، فقال أنت زرعة، لأن الاسم هذا الصرب فيه القطع والبتر، والزرع أو الزرعة هذا فيه إيش الـ الـ الـ الـ يعني النماء وفيه الزيادة، فكأن مقابل القطع والبتر الزيادة والجمال، وفيه خضرة طبعا على معنى الزرع، فقال أنت زرع أنت زرعة، هذا تبديل أيضا في المعنى. حديث هذا أيضا رباعي، لأن حدثنا مسدد بشر، مسدد المصارعة أنا آسف، حدثني بشر وبشر بن ميمون طبعا صار الثقة، بشر بن المفضل ثقة، بشر بن ميمون صدوق، عن عمه أسامة بن أخدري هذا صحابي، أسامة بن أخدري لعل يغيب عنكم، أسامة بن أخدري رضي الله عنه صحابي أخرج أبو داود والإسناد رباعي أيضا لأبو داود. حديث زيالي وحديث أبو الحكم الذي كان أبو شريح الذي كان يكنى أبو الحكم، وهذا من الحديث الهامة في هذه المسألة، لأنه لما سئل صلى الله عليه وسلم عنه قال لما يسمونك بأبي الحكم ويكنونه يسمونه يكنونه بأبي الحكم، قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله والحكم وإليه الحكم، لأن هذه من الخصوصيات، الحكم اسم خاص لله عز وجل وفي صفة الحكم، والحكم لا يكون إلا لله، وهذه من لوازم الربوبية ومن لوازم الألوهية أيضا. قال فلما تكلم أبا الحكم، فقال إن قوم إذا اختلفوا شيء أتوني فحكمت بينهم فراضي كلا الفريقين، فكان هو يحكم بينهم فيرضوا بحكمه، وهذا حسن يعني له قبول، لذلك قال الإنسان ما أحسن هذا. قال ثم سألوا عن الأولاد الذي لو قال شريح ومسلم وعبد الله فكناه بأبو شريح الكبير، ثم ذكر داود أن شريح هذا كان له مناقب يعني في فتح تستر وغير ذلك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم غير الكنية أبا الحكم، ليش؟ لأنه سأله أولا قال عن السبب بالتكنية، فلما وجد أن السبب في الكنية توافق مسألة الحق وهي لا تكون إلا لله فغير لذلك، لذلك جعل كنيته أبو شريح. أولا فيها دلالة على أن كما أن النبي غير الاسم لقبحه في جواز تغيير الكنية لأن كان فيها محظور شرعي، هذا الرجل أبو شريح هو اسمه هانئ بن يزيد وهو أبقى على اسمه هانئ بن يزيد، لكن الذي غير كنيته من أبي الحكم من أبي الحكم إلى أبي شريح. أولا فيه دلالة على الكنية تكون بالكبير، لأن النبي سأله عن أكبر وهذا أول ما يولد الكبير فيكنى به، لكن ممكن تحدث الكنية بالصغير وممكن تحدث الكنية بدون مولود أصلا، يعني يجوز الكنية على الكبير بالكبير، وهذه لو كان عنده أولاد فالكبير المقدم، لكن يجوز الكنية بالصغير ويجوز الكنية بغير مولود، وهذا الذي يغفل عنه الكثير، بل من السنة أن يكنى الأطفال أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على قلنا للطفل الذي كان عنده العصفور فقال يا أبا عمير ما فعل النغير، طفل لكن كان يكنى بإيش بأبي عمير. وأيضا سيدنا أبو بكر يكنى إيش بأبي بكر وليس له ولد بكر، وعمر بأبي حفص وليس له ولد حفص، وسيدنا خالد بن الوليد بأبو سليمان بأبي سليمان ليس له سليمان. فإذا قد تكون الكنية بالولد بالمولود الكبير وقد تكون الكنية بغيره وقد لا يكون الكنية حتى للصغير، كل هذه جائزة بل من السنة أن يكنى المرء. لكن هنا الذي معنا هناك كنيات فيها معاني أيضا تركها النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك بعض الكنى ممكن الكنى ليس كنيات خطأ، الكنى غيره النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا من هذه الكنية التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السبب الكنية يوافق المحظور الشرعي، هو ما تكن بأبي الحكم إلا لو كان يقضي بين الناس فيقبلونه، وهذا لا يكون إلا لله. لذلك غيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ممكن الإنسان يحكم بين الناس لا حرج في ذلك، حكم من أهله حكم من أهلها، لكنه لما كني بهذه الكنية بسبب رضاهم بهذا الحكم، وكانوا يكنى لأنه دائما كان يفعل ذلك، وهذا لا يكون إلا لله من لوازم ربوبية الله وألوهية الله، غير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكنية، وقال بين قد الله والحكم وله الحكم، فلا يكنى بذلك، هذا من خصوصيات الله عز وجل، لا يكنى بأحد. حدثنا ربيع بن نافع، وهذا ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، يزيد بن المقدام بن شريح صدوق أخرجه البخاري والأدب المفرد، عن أبيه أخرج له البخاري أيضا في الأدب المفرد، عن جده شريح، جده شريح بن هانئ ثقة مخضرم أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة، عن أبيه هانئ بن يزيد صحابي جليل هو أبو شريح، أخرج له البخاري في الأدب المفرد أبو داود، وهذا الحديث فيه أربعة من نسل واحد، أربعة من نسل واحد يروي عن أبي عن جدي عن جده إلا ربيع بن نافع فقط، والباقي كلهم من نسل واحد. قالوا لما قال أبو داود شرح هذا الذي كسر السلسلة، ومن دخل تستر، كان في زي في سرب فكسر السلسلة وفتح الباب من الداخل فأدخل المسلمين جميعا وفتحت تستر بناء على ذلك. الحديث الذي يليه قال أنت سهل، هو اسمه حزم، فقال له أنت سهل، قال لا لم يقبل، السهل يوطأ ويمتهن، فرفض تغيير الاسم. ذلك قال سعيد بن المسيب فظننت أنه سيصيبنا بعدها حزونا، ليش؟ يعني كأنه سيصيبه نصيب من الاسم، وهذا دلالة على أن الإنسان له نصيب من اسمه. وحزن هذا جد سعيد بن المسيب من أعلم التابعين، بل هو أعلم التابعين في زمانه رحمه الله تعالى، واحد الفقهاء السبع في المدينة. فلما جاء جده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسمه؟ قال حزن، قال أنت سهل. حزن ضده السهل، الحزن فيه شدة، والسهل فيه يعني ليونة وتيسير، والحزن وعر كما قال، والسهل من السهولة فيه يوطأ ويمتهن، فالرجل لم يعجبه ذلك، عز يعني عنده العرب أحيانا يقولون ذلك، فقال السهل يوطأ وانتهى، ما أريد أن أكون ذلك. فقال سعيد ظننت أن سيصيبنا بعده حزونا، يعني شدة، ليش؟ لأنه أبقى على اسمه، وهذا دلالة قلت على أن العرب كانوا يعلمون بأن للمرء نصيب من اسمه، الاسم يدل على المسمى، طبعا هذا ليس بغالب لكن يعني هذا صحيح أيضا. الحديث طبعا فيه المصريين احمد بن صالح المصري ثقه اخرجه البخاري وابو داود والترمذي. طب هنا نقول اسم صالح اسم نبي، فاذا لو اخذ من النبي ليس فيه تسخير، قلنا الاسماء اللي فيها تسخير قد لا تقبل، فكريم هنا صالح، لكن صالح انه اسم نبي، نبي الله صالح، وقلنا اسماء الانبياء على الراجح يعني بأن تسمى، لكن هل في الصحابة صالح؟ ما ندري هل وجد من الصحابة باسم صالح أم لا، لكن فيه لا شك من التسكين. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني أخرج أصحاب الكتب الستة كلها ولا ثقات، الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، أول من دون الحديث بناء على طلب عمر بن العزيز أمير المؤمنين، عن سعيد بن المسيب ثقه اخلاقيه احد طائره في المدينه السبعه كما قلنا في عصر التابعين، عن ابيه المسيب وصحابي اخرج له البخاري ومسلم وابو داود والنسائي، عن ابي حزم وهو صحابي اخرج له البخاري وابو داود. في روايات اخرى ايضا والله لفته جميله زفيت سعيد هو يعني ما اراد بسهل جعله سعيد. ايضا جاءت الروايات الاخرى ذكرها ابو داود ذكرها بدون سند، قال اختصارا بتغيير النبي صلى الله عليه وسلم العاص وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب ولا حباب وشهاب فسموه شاما وسمى حربا سلما إلى آخر ما ذكرناه، ترك الأسانيد بالاختصار وغير فيها الأسماء. وعزيز ما ندري ليش يعني فيه طبعا يحتاج المراجعة عزيز لأن العزيز والأسماء المشتركة كما جاء في القرآن قالت امرأة العزيز، اختلاف طبعا الرحمن والله والصمد والخالق والبارئ هذه كلها أسماء لله عز وجل لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، لكن الرحيم مثلا بيانا أيضا عزيز ممكن ما أدري ماذا غير العزيز تحتاج مراجعة. مش تسكيت يعني بس جاءت القرآن يعني مش كان جاءت شيطان بيانها أيضا أيضا الحكم طيب ماشي ما نقصد نقول لماذا غير يعني أصل الاسم ما بيتغيرش في الشرعي لكن نقول هو أشار أبو داود تحتاج مراجعة الأسانيد لأن ما يشترط أن تكون صحة بالإسناد. أنا أقصد أن الإسناد الذي قاله أبو داود هو قال لم أذكر الأسانيد اختصارا فتحتاج المراجعة هذه يعني الفكرة حتى نثبت المسألة يعني بخلاف الأسانيد التي قد ثبتت لأنه ليس في كل هذا الذي قاله أخيرا مجموعة القلة هذه اختصرت الأسانيد لم يذكر لنا السند فيها فتحتاج فقط للفت النظر فيها العزيز. وايضا الحكم لان الحكم هناك اسم الحكم ايضا تسمى ببعض الصحابه حكم بن سفيان والحكم بن حزم ايضا صحابي وقيل سفيان بن الحكم وكان له صحبة أيضا ابن الحكم والحكم ابن عمرو الغفاري أو الغفاري والحكم ابن الأقرع أيضا صحابي نزل البصرة فمسألة تغيير الحكم أيضا تحتاج للمراجعة هل نثبتها محتاج إلى مراجعة السند لنثبتها من نذكرها أبو داود لكن مثلا تغيير الكنية فأبو الحكم كأبو الحكم معروف السبب إن الله هو الحكم ولي الحكم لكن هنا الاسم الحكم ورد وقره النبي صلى الله عليه وسلم على بعض على على بعض الصحابة في زمان الكنية نغيرها لكن الاسم فيه نظر في ذلك. طيب ايضا غير اسم غراب قال لان فيه البعد ممكن العزيز هنا لعزته مثلا فيجب التغيير لذلك الله اعلم فيه. يبدو ذلك. ممكن غراب ما هي ظاهر فيها المعنى، الغراب في معنى البعد، وان هو من اخبث الطيور ايضا. لكن لو بازلنا في مساله حباب او الحباب، هذا يسمى اسم الشيطان، ويسمى ويقع على نوع الحيه. احنا قلنا ان القران جاء ببراءه العزيز، لذلك وهذه هي الاشكاليه، يعني ليس من الاسماء المفرده لله عز وجل. الشهاب برضو غيره، كان الشهاب هذا يغير انه الشهاب من النار فغيره ايضا. قالوا حباب ايضا يطلق على، او حباب بقى، مع ان في صحابي حباب بن المنذر، حباب يطلق يقال اسم شيطان ويقع على حيه، قالوا مسمى فيه يعني قبيح، اسم حي ايضا. وغير شهاب، مع ان كثير من الالقاب في علمائنا تجد فيه شهاب الدين، بحجر يلقب بشهاب الدين. طبعا شهاب الدين وبدر الدين وصلاح الدين الى غير ذلك من بعض هذه الالقاب، تقي الدين ايضا الى غير ذلك، فيها ما فيها من النظر عند بعض العلماء. الاجدع قال الاجدع شيطان، لما حديث عمر بن الخطاب لما راى قال الاجدع شيطان، والحديث فيه ضعف، هذا حديث مسروق بن الاجدع فيه ضعف. انا تجاوزت حدا بعض الاسانيد هنا للوقت يعني. وايضا النهي عن سلم عن تسميه الغلام باربع اسماء، وبين العله يسار ورباح ونجيح وافلح، حتى لا يقال اثم هو فيقول لا وينفي فيه ما فيه من الخير. فنهى عن سلم عن هذه الاشياء، لانه سيكون فيها نفي الاشياء المحموده، ليس هنا النهي عن التسميه للمعنى القبيح او للتزكيه، لا، انا كانه امر اخر، لانه فيه نفي الاشياء هذه المحموده. لو قال اثم فلان، وخاصه في العبد، قالوا اثم فلان قال لا، يبقى اذا ليس هناك لا فلاح ولا ربح ولا غير ذلك من الامور ولا يسر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن ينفى ذلك. بعضهم قال ان جاء في مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي اراد ان ينهى عن مسمى بهذه الاسماء وتوفي ولم ينهى عنه، ثم اراد عمر ان ينهى وترك ذلك ايضا. يعني كلها دلاله على النهي للتنزيه عموما ليس للتحريم، فالنهي سيكون للتنزيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اراد ومات عن ذلك، ولم مات ولم ينهى. طيب احنا نتجاوز بس عن السنين فيها عن الوقت. لان هو في روايه جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ان عشت ان شاء الله انهى امتي ان يسموا نافعا وافلح وبركه. قال الاعمش ولا ادري ذكر نافعا ام لا، هذا كانت تتمه الحديث. قال ان عشت ان شاء الله انهى امتي، وذكر في الروايه قبلها التعليل اثم فلان فيقال لا، فكانه ليس فيه بركه وليس فيه فلاح وليس فيه نفع، فاراد ان ينعش الانهيان. هنا حقيقه طبعا على ظاهره النهي نقول نهي تحريم، فكان النهي الذي جاء اولا كان نهي على التنزيه، واراد ان ينهي نفسه نهيا تحريميا، وهذا الذي لم يعش له على الجمع. يعني نقول الناهي في الرواية الأولى التي ليست في رواية جابر أنه ناهي على الكراهة، فكأنه أراد أن يعيد ذلك ناهيا تحريما على قال أن عشت، فلم يقدر الله ذلك فلم ينهى هنا ناهي التحريم، فبقي على الناهي على الكراهة. هذا جمع بين الحديث، نعم، أنه قال إن عشت إن شاء الله أنا أمتي. هو فيها دلالة أولا على أن الروايات اللي قبلها على النهي فيها كراهة، فأراد أن يؤكده بالتحريم لكنه لم يفعل ذلك. ثم حديث أقنع أسمي عند الله ملك الأملاك، و هذا اسم خاص لا يكون إلا لله عز وجل، ملك الملوك أو شاهن شاه، كما جاء في بعض الأبواب من شرح كتاب التوحيد، ملك الأملاك وشاهن شاه إلى غير ذلك بالفارسية، هذا ملك الملوك، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل. فلا يقال لأحد من أهل الدنيا ملك الملوك، ممكن يقال ملك كما جاء في سورة يوسف وقال الملك ائتوني به، لكن ملك الملوك هذا أقنع، كما قال النبي أقنع اسمه عند الله عز وجل، مع أنه أتى بضد اللفظ في نوع غير ضد العزة، فكأنه يبين أنه من تسمى ذلك فهذا من أقنع الأسماء عند الله عز وجل، كأنه يصير بالعكس إلى يوم القيامة، هو يراد الملك الملوك الأملاك والملك الملوك ليكون في العزة وهو أقنع اسمه عند الله عز وجل، يأتي بنقيض قصدي وأخنع من الخنا. ثم في الحديث قال فيه أبو هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ هنا يعني مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا الذي قال هذا ليس أبو هريرة، هذا من الذي يروي الحديث وغير جازم برواية أبو هريرة، قال قال أو سمعته، فلما الراوي لم يجزم باللفظ الذي عند أبو هريرة قال أو سمعته، فقال يبلغ به أبو هريرة من يسأل. إذن هذه الكلمة من الراوي الذي روى عن السند غير جازم بصيغة أبو هريرة، فاختار يبلغ به ليكون مرفوعا عليه وسلم ولم يتعرض للصيغة. فماذا كله كان في مسألة الأسماء، بينا فيها عدة الأبواب التي تخصها، وأفضلها أسماء الأنبياء، أسماء الله عز وجل، تعبيد لله عز وجل، وأفضل هو عبد الله عبد الرحمن، ثم أسماء الأنبياء نقول أسماء الصحابة، البعض يسمي ببعض الحروف المقطعة يظن قطعًا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه ياسين، وهذه بعض يظن أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح، هي كلها حروف مقطعة وليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت ذلك. والبعض لعلهم يعني أخذوا من قول من الصورة بقوله تعالى طه ثم قال بعد ذلك ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فكأنه خطاب، لكن الصور الموجودة حروف مقطعة منها جاء مثل ذلك في الأعراف ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك أيضا، فإذا لو قلنا ذلك بألف لام ميم صاد أيضا اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال كتاب أنزل إليك طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، البعض يعني فهم خطأ لأن هذا كأنه خطاب للاسم الأول، وهذا غير صحيح. أيضا في سورة إبراهيم ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، أنا أقول ألف لام راء اسم أيضا إلى آخر الآيات. والحروف المقطعة طبعا اختلف فيها العلماء أن الصحيح لا تدل على معنى، أو المعنى فيها قد يعني لا تدل على معنى، والحكمة فيها اجتهد فيها العلماء، وهي من الأمور التي فيها المتشابهات لله عز وجل. هذا خطأ البعض يسميه وهو ليس باسم النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مسألة إيمان إسلام تقى أو تقوى فيما في بعض تكلم في بعض أهل العلم، هل في تزكية أم ليس في تزكية، البعض مررها والبعض توقف فيها على أن فيها نوع من تزكية النفس. طب يابو في الألقاب أعلن أن ننتهي من هذا الجزء، قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب عن داود عن عامر قال حدثني أبو جبير بن الضحاك قال فينا نزلت هذه الآية في بني سلمة ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، قال قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منا رجل إلا له اسمان أو ثلاثة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلان فيقولون مه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه يغضب من هذا الاسم، فأنزلت هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب. اللقب غير الاسم، وانتهينا من الأسماء والكنى والألقاب. اللقب يضاف إلى الشخص غير الاسم، يعني إيش؟ يكون اسمه ثم يضاف لي لقب. ممكن يضاف لي مثلا يقال فلان ابن فلان الشافعي، نسب إلى مثلا الشافعية، قال الشافعي أو الحنبلي مثلا، أو يقال مثلا الحذاء يعني، أو يقال مثلا الأعرج مثلا. وهذا قد يكون اللقب محمود وقد يكون مذموم، فالمحمود يرضاه ويقبله والمذموم لا يرضاه. فلذلك هنا بدأ هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو جبيرة قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة قال وللواحد منا اسمان أو ثلاث، كان له اسم والباقي ألقاب، هو له اسم والباقي ألقاب له، فكان يشتهر بهذه الألقاب، موجودة حتى في زمننا لا ألقاب يشتهر بها المرء. فكان مثلا عندما يدعو واحد منهم باللقب يقولون ما هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه يكره ذلك، يعني هو اللقب لا يعجبه، مع انه ممكن هو يلقب بهذا على انه كانه اسم له، لكن هو قالوا ما يحصل انه لا يعجبه. فنزلت الايه ولا تنابزوا بالالقاب، يعني لا بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، يعني اذا كان الانسان يكره هذا اللقب فلا تقولوا له، هو اذا كان يعجبه فقولوا له، يعجبه اللقب ويحبه فلا محذور، يكره فلا تضيف هذا اللقب إلى الشخص. وكذلك الكنية، يبقى أصبح عندنا اسم ولقب وكنية. الاسم اللي يسمى به المرء عند ولادته وينسب إلى أبيه، والكنية أن يكن المرء أيضا يكون له كنية حتى وهو صغير، فغاب عن كثير من الناس تكنية أولاده ويقال أبو فلان، كنية يعني أبو فلان. واللقب يكون له ممكن مناسبة، وذلك تجد في المحدثين لهم ألقاب، عبد الرحمن بن هرمز يلقب بالأعرج، أبو الزناد يسمى لقب أبو الزناد واسمه عبد الله بن زكوان، وليه كنية أبو عبد الرحمن لكن لقبه الزناد أو أبو الزناد أنا أسف، وأبو الزناد اشتهرت أكثر من الكنية. فإذا قد يكون للمرء اسم وكنية ولقب، قال يقال ابن مالك هذا لقب، وممكن يشتهر بأحد الثلاث، يعني يكون هو الأكثر شهرة. الحديث هنا فيه أن المرء ينهى عن الآية جاءت أولا على أن ينهى أن يدعى المرء لما يكره. ذلك اسماعيل بن عليا كان يكره ان ينسب يقول له ابن عليا، زكي بن احمد لم يكن قال يقول له ذلك، وهذا من النبذ بالالقاب، وللاسف هذه موجوده عند الشباب وبعض الناس يلقون يعني يجعلون القابا لبعضهم بعض من باب المزاح وغير ذلك، والبعض يكون اللقب لا يحب هذا الشخص وهم يصرون على ذلك، وهذا من التنابز بالالقاب، ما يصح. تكثر في الشباب في الرجال في سن معين انهم يلقون على بعضهم القابا، وهذه لابد ان يراعى بانه من كان يكره اللقب فلا ينادى به، ان هذا من التلامس بالالقاب، فلا يلقب بعضكم بعضا بغير اسم الذي يحب ان يدعى به. قال بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، يعني ايش هنا؟ يعني بئس ان يسميه فاسقا بعد ان امن وتاب من فسقه الذي كان عليه، خاصة لو كانت اللقب فيه شيء مسبب، فيكون مثلا قد فعل شيئا وقد تاب منه فيلقب به ويسخر منه ويلمز عليه. فهذه قلت يعني تكثر في الشباب، يحدث موقف فيحدث من بعض الأشخاص موقف يفعله فيلقب به وهو فيه شيء من الـ من الـ من الـ مثلا من الـ من الخطأ أو من عدم الافتراس أو من الإهمال، ويظل بقى لقب له، وهنا الآية قال الآية على أصولها ولا تنابزوا بالألقاب، قال بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. على الله يظهر لي بأن على ظاهرة على التحريم. لأن هذا فيه أصلاً إساءة للغير كمان، تعدي على الغير، فيه حقوق للناس يعني. طيب حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، حدثنا أبي هشام، حدثنا أبي، حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب ابنا له تكنى أبا عيسى، وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى، فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإن في جلجلتنا فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك. كان هنا الكلام طبعا عن عمر بن الخطاب كره التكني بأبي عيسى. طبعا المقصود انه بيش عيسى عليه السلام، عيسى بن مريم. وكان يريد ان يقول ان عيسى ليس له اب، فمن تكنى بابي عيسى تكنى بشيء بغير صحيح. ويقال ان عمر رضي الله عنه ضرب غلاما كنى نفسه بابي عيسى، والمغيرة كان يكنى بابي عيسى. فقال له عمر: أما يكفيك أن تكنى بأبي عبد الله؟ وكان شهرته كان بكنيته، ولا يعني كان عنده أكثر من كنية، أبا عبد الله وأبا عيسى، أو أبو عبد الله وأبو عيسى، فعدلت الكنة له. وقد يكون مثلا كنية قبل أن يرزق الولد، ثم لما رزق الولد كانت له كنية أخرى بأول ما ولد، بأول ولد تكنى به، أو مثلا تكنى بولد ثم مات ثم تكنى بولد آخر له، وهذا تعدد الكنى. أيضا عثمان رضي الله عنه كان يكنى بأبي عبد الله وأبي عمرو، وهو مشهور بكنيات أبي عمرو، إن ولد له من إحدى بنتين النبي صلى الله عليه وسلم، أم كلثوم أو رقية، بس قالوا إن هذا نقر الديك في عيني فمات. المهم ان تكررت الكنية للمغيرة، مرة كنية بأبي عيسى ومرة بأبي عبد الله. اراد عمر رضي الله عنه ان يحتفظ المغيرة بكنية أبي عبد الله ولا يكنى بأبي عيسى، فالمغيرة قال له: قد كناني بها النبي صلى الله عليه وسلم. اذا النبي صلى الله عليه وسلم اقره على ذلك، وهذه تبين لك بان عمر هنا كان اراد الاولى والافضل ان يجتنب اللفظ لا من باب التحريم، وفيها دلالة على جواز التكنية بأبي عيسى، ليس فيه شيء، لأنه لم يأتي مانع من النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقره بل كناه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكأن هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه وارضاه، رأى أن الأولى أن يكنى بأبي عبد الله ولا يكنى بأبي عيسى. لكن هنا إشكال في كلام عمر أيضا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإن في جلجلتنا. يعني ايش ان في جلجلتنا؟ يريد ان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم حاله معروف، واما نحن فنحن ان نحن وامثالنا من الناس لا ندري ما حالنا. والله تحتاج لمراجعه السند ايضا والكلام، لان سيدنا عمر رضي الله عنه ان يقول بان النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، فهذا نفس الذي قالوه الثلاثه الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كره ذلك وقام فخطب وقال هذه سنتي. ففيها نظر حقيقة تحتاج لتوجيه، أن عمر يقول هذا الكلام كأنه النبي قال ذلك وليس له وغفر له ونحن لا ندري حالنا. لكن الصحيح نقول بأن النبي أقر الكنية وهي جائزة، والله أعلم ليس فيها شيء. إما نقول بس بقول عمر اجتهادا في خلاف الأولى، لكنها مسألة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها فالراجح والله أعلم بأنه ليس في التسمية في الكنية شيء أقول. قال فلم يزل المغيرة بن شعبة يكنى بأبي عبد الله حتى هلك. وهلك هذه تطلق يعني تطلق على الصالحين وعلى غير الصالحين. البعض يقول على الكفار هلك، الفاسق هلك، لا حتى على المصالحين يقولوا هلك. بل جاءت الأنبياء قوله تعالى قول الله عز وجل ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك فلا شيء في ذلك. وهنا استدل المغيرة على عمر بأن الرسول كناني، يعني خلاص يقول أن الرسول كناني بذلك، وكيف يكنيني النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تريد أن تغيرها. لذلك أقول هي ما فيها حقيقة تراجع في مسألة قول عمر في ذلك، أحتاج توجيه بعد أن علم النبي قد كناه. طب في الرجل يقول لابني ابن غيره يا بني حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حدثنا المسدد محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوان عن أبي عثمان وسماه أبو محبوب الجعد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني. قال أبو داود سمعت يحيى بن معين يثني على محمد بن محبوب ويقول كثير الحديث. يبقى هنا لا إشكال أن يقول الرجل لغيره لغير ابنه يا بني. بعض الناس تتشدد المسألة امرأة زوجة يعني في بداية الالتزام أذكر في السنوات والله طويلة جدا فزوجها في نقاش معها فقال لها يبدو احتاج فقال لها يا أمي أنا قلت لك كذا وكذا قالت له قلت لي يا أمي أنا الآن كذا لا أقربك لا تقربني. واتصلت في الثانية صباحا قال لي يا أمي وهي تصر بأنه لما قال لها يا أمي خلاص هي الآن طلقت منه أو لا تحرم عليه. قال لي يا أمي. فالبعض طبعا فهمناها يعني مش المسألة، لكن البعض يعني يظن بأن هذه الكلمات يعني تكون فيها حكما شرعيا في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني وليس ابنه في النسب لكنه قال له يا بني، وهذا جائز، وهذا يدل على أنه فيه ما فيه من الرحمة بالصغير واللطف به والعطف عليه. أما تقول له يا بني كأنك يعني تترقق له وتتودد له وتعطف عليه. والصغير ممكن يقول للكبير يا عم يا جد، وهو ليس بعم له، ليس بأخ لأبيه، وليس بجد له، يا جد لو كان كبيرا. والذي كان يقوله الصحابة كان يقولون ذلك في غزوة بدر لما روى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما صفوا في بدر فقال لم يرعني إلا شاب عن يميني وشاب عن يساري من الأنصار، فغمزني الذي عن يميني فقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ قال وماذا تريد منه؟ قال بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله إن رأيته لا يفارق سوادي سوادي حتى يموت الأعجل مني، يعني هو يموت أو أبو لهب أبو جهل. قال فإما أن يقتلني أو أقتله، لأنه كان يسب من النبي صلى الله عليه وسلم. قال سوادي مع سوادي. ثم الثاني على الشمال قال يا عم أيضا غمزه، وقال فما غمزني الذي عن يساري فقال لي يا عم مثل ما قال الأول، فقال دونكم هذا أبو جهل فقام عليه. فإذا المسألة هذه موجودة عند العلماء عند الصحابة رضي الله عنهم أن يقولوا هذه الألفاظ وليست فيها حرج. فالبعض يتشدد جدا في ذلك ويقول لا أقول لغير العم العم ولا أقول لغير الأب ولا الخالة، ممكن يقول يعني أي أخت ممكن يقال لها يا خالة لو كانت صديقة الأم يقول لها يا خالة من باب أن هي كأنها أخت لأمها، هذا لا حرج في ذلك ولا ليس فيه شيء. أو يقول لغير أبي عم، البعض يقول لا تجوز أن تقول وليس بعمك، وهذا ليس بصائب. قلنا جاءت الصحابة بينا والنبي صلى الله عليه وسلم قال للطفل يا بني وليس لابن له، لذلك يمكن ان تقول لغيرك ذلك. المساله على يعني التيسير في ذلك او ليس على الاتساع ليس فيها تضييق، وقد جاءت السنه بما بين. انا كنت اريد بس ان انتهي بالكونه كلها باقي ابو القاسم، ما فيها اكثر من حديث. ما ادري نكتفي ام ننتهي من مساله الكونه، وباقي الى باب المراه كنا حديث عائشه، حتى نقف عند المعارض، لا اما نقف على ذلك، لان باقي بعض الحديث في مساله التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم أبي القاسم في أكثر من حديث، ثم كنية اللي تكنى بغير اسم. أعتقد نقف عند ذلك. نكتفي بهذا القدر. إيش رأيكم؟ ولا نقف؟ هو شرعا ليس فيه شيء، لكنه أن تقول للمرأة الزوجة لزوجها يا أبي، كما يحدث في بعض البيوت، ليس فيها منهيا شرعيا، لكن البعض يقول بأن أفضل يعني أمام الأطفال وغير ذلك أن يسمعوا أسماء الأب والأم يقال يعني، ويعتادوا على ذلك، لكن ليس فيها محظور شرعي. لا أقول أنها محظور شرعي، وليس بيديها طبعا، لكن هي بتقول من باب أنه أبو الأولاد أولادها، لكن تربية يعني. لا حرج. طيب في أسئلة أخرى؟ أعجبتوني. نقف ولا نمشي كما تشاء؟ طب ناخذ مسألة الكنية النبي صلى الله عليه وسلم ونقف بعدها ممكن، بس سنسرع إن شاء الله فيه. ناخذ مجموعة الأحاديث في باب الرجل يتكنى بأبي القاسم. حديث مسدد، حدثنا مسدد أبو بكر بن شيبة، حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. هذه أول شيء، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. طيب ناخذ هذا طبعا قال تسموا باسمي، كان تصريحا بجواز التسميه باسم محمد صلى الله عليه وسلم، يسمى الابناء باسم محمد ولا تتكنوا بكنيته. نهى عن التكني بكنيه النبي صلى الله عليه وسلم وهي بالقاسم. ذلك عندنا هي فيها مذاهب، هذه مساله الشافعي، مذهب الشافعي قال لا يحل التكني بأبي القاسم لاحد، سواء اسمه محمد او غير اسمه محمد او احمد، قالوا لا يحل التكني بأبي القاسم لظاهر الحديث. وقول هذا المذهب عندنا الشافعي، وذكر ذلك النووي رحمه الله الجميع. والقول الثاني ان هذا النهي منسوخ كما سياتي معنا، ان الحكم كان في اول الامر ثم نسخ، فيباح التكني بأبي القاسم بكل احد سواء كان اسمه محمد او احمد او اي اسم. وهذا مذهب الامام مالك، وهذا جمهور السلف والفقهاء الامصار والعلماء على ذلك. فقد اشتهر بأن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول كمان، ولم ينكر عليه، وهذا سيأتي معنا من الحديث الأخرى، وهذا هو الراجح الله أعلم في ذلك وسنبين. قال فإذا باع، والتفصيل في ذلك يعني أقدمه حتى لو لم يدركنا الوقت، لأنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكنى بأبي القاسم كما سيأتي، أو الذي كنية النبي صلى الله عليه وسلم منعه، لكن جاء الفصل في هذه المسألة بعد ذلك بأنه يبدو أن المسألة كما جاء في المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سميت ولد أولاد فسميته باسمك وكنيته بكنيتي، فعلمت بأنك تكره ذلك. فقال ما الفرق باسمي وبكنيتي الذي سماني الذي سم ما الفرق باسمي وكنيتي؟ فدل ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز بان يسمى بالاسم وكنيته. فقالوا هذا كانه ناسخ، الذين قالوا بالنسخ هذا الحديث، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الفرق بين اسمي وكنيته، معناه قالت لو علمت بانك تكره ذلك او تنهى عن ذلك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بانه لا فرق، فذلك قالوا اصحاب هذا بالنسخ. والقول الثالث فيه التفصيل وهو افضل، وايضا استدلوا بحديث سياتي معنا، قالوا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم لا يكن احد بالابي القاسم، لانه جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في السوق تقريبا او في مكان، فقال رجل يا ابا القاسم، قال لبيك او دونك انا، فقال لست اريدك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لست انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يريد ابو القاسم اخر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتكن بذلك، ان فيه سوء ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لانه يعني ظن بانه يريده وهو لا يريده، وقال ذلك له، فجاء النهي بعدم التكني بكنيته في حياته حتى لا يكون فيه من سوء الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ان ينادى فيلتفت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يراد هو. فقالوا التفصيل في حياه النبي صلى الله عليه وسلم الحكمه ظاهره بانها فيه من سوء الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج في ذلك ان يكن احد بابي القاسم او يسمى طبعا باسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التفصيل حسن في المساله، وهذا هو الصحيح الراجح. إذا أصبح لنا عندنا ثلاث أقوال، قول المذهب الشافعية يرون بتحريم على ظاهر الحديث التكني بأبي القاسم، وقول الجمهور مالك وغيره يقولون بالجواز لأنه نسخ كما بينا، وقول الثالث بالتفصيل في التفرقة بين حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد حياته، وهذا الصحيح راجع في هذه المسألة جمعا بين الأدلة والحديث الذي قد ستأتي معنا. ذلك سبب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قلت هذا سبب الحديث، لأنه كان يسير فقال له، كان يمشي فقال الرجل يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل لم أعنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فبين ذلك أن هذا كان السبب في المنع وزال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا سأتجوز ما سمحوني في التراجم عشان الوقت، لكن سأدخل لبعض الأحاديث الأخرى. حديث أيضا حدثنا المسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. هذا كأن هنا النهي عن الجمع بين الاثنين، كأن النهي هنا عن الجمع بين الاثنين وليس الإفراد. والحق ان الحديث فيه إشكالية، ان ابي ان فيه الحديث فيه عن عنة ابي الزبير عن جابر، وابي الزبير مدلس ومحتمل للصحه لو كان في الصحيحين، لكن في غير الصحيحين في عنعنة يتوقف فيه حتى يتبين التصريح او التحديث بالسماع، هذه علة الحديث فيها، لكنه النهي هنا جاء عن الجمع بين الاثنين، وكأن من سمى لا يتكنى ومن تكنى فلا يسمى، حتى لا يكون المسألة تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى هذا لو قلناه ولو صح الحديث فهذا أيضا يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. جمع قال في الرخصة والجمع بينهما، قال هنا إيش؟ حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن فطر عن منذر عن محمد بن الحنفية قال علي رحمه الله قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم. ولم يقل أبو بكر قلت، قال علي عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا حدثنا النفيل حدثنا محمد بن عمران الحجبي عن جدتي صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك، فقال ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي، أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي؟ هذا الباب يبين الفصل، قلنا كما قلنا بالتفصيل أن سيدنا علي بيّن أنه سيسمي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إن ولد لي ولد من بعدك، فبين العلة أجاز النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما جاءت المرأة هنا فقال ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي، هذه نقول بأن يستدل هذا الثاني بمن قال بالنسخ، والأول بحديث علي بمن قال بالتفصيل الذي قلناه بأنه يجوز وهو الراجح إن ولد لي من بعدك ولد، فاستأذن أن يسميه باسم النبي صلى الله عليه وسلم بالكنية فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التفصيل الذي كنا قد بيناه. ثم الحديث المرأة يبين فيه نسخ ما قاله أو إباحة ما قاله في الأول في عالم التسمية بالتكني بكنيته، فقال ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي، وما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي. نقف عند باب مسألة حديث أبو عمير أن فيه فوائد عظيمة جدا حقيقة، ولي قصة كده مع الشافعي مع الإمام أحمد في أنه وجلس الليل كل إمام أحمد الشافعي يتدبر في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير. انظروا كم كلمة، يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني يمكن النداء وأبا عمير اسمه ما فعل النغير، خمس كلمات تقريبا. وقال والشافعي جلس من بعد العشاء يستخرج فوائد من هذا الحديث إلى الفجر في ضيافة الإمام أحمد وفي عشاء معه. هذا حديث نتركه لنبوبه ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد، لكنه فيه بعض الفوائد إن شاء الله نجعلها الأسبوع القادم، نستفيد من هذا الحديث القليل الكلمات عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه ما فيه من الفوائد العظيمة لتبين لنا مسألة كيف أن الله عز وجل يفتح على أهل العلم وعلى العلماء الذين من كلمات يسيرة يسدلون أمورا كثيرة، ويدل ذلك على أن باب الاجتهاد لا يغلق، باب الاجتهاد لا يمكن. ومن يقول بغلق باب الاجتهاد فيه يعني نقول فيه ما فيه من يعني الجحود والجمود والتقصير، يعني المسألة أنه ممكن يفتح على المرء الفوائد جمع من حديث كما فتح على الشافعي، بل الشراح نفسهم استخرجوا عدة فوائد من هذا، ويترك الأمر بعد ذلك للزوائد عن الشافعي الذي قد أتى بها، لكنها من كلمات يسيرة يجتهد العلماء في استخراج أحكام وفوائد جمع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حق ولا يعني ولا نقول عجب في ذلك، لأنه كلام من كلام النبوة. جزاكم الله خير. والله جيد، جزاك الله خيرا. يعني هو طبعا هو فيها طبعا فوائد، أنا كنت مجمع بعض الفوائد أيضا نقرأ من الشروحات، ومن أراد أن يجتهد يفيدنا تشتغلون، يعني نحاول نستخرج فوائد ونكتبها على مجموعة. جيد جيد، خلينا نجعله واجب، ما في إشكال، نجعل حديث يا أبا عمير ما فعل النغير تأسيا بالشافعي جلس ليلته. طبعا ليه قصة قلناها من قبل، بعد أن أكل عنده فجلس في مقعده إلى الفجر على صحة القصة، وأشكلت عليه أشكلت ابنة الإمام أحمد، قالت لو هذا الشافعي الذي تتكلم عنه ليل نهار أكل من طعامك فأكل كثيرا، وجلس من بعد العشاء إلى الفجر فصلى بوضوء الفجر أو لم يصلي بوضوء ولم يقم لله ركعة، فأين الشافعي؟ فلما سمع الإمام أحمد منها ذهب للشافعي وكان ضيف، قال يا إمام ابنتي قالت كذا وكذا وكذا، فقال الشافعي كلمات عظيمة جدا، قال وأما إكثاري من الطعام فعلمت بأنه طعام حلال من عندك، فالإكثاري من المباح من الحلال بركة، يعني أراد أن يكسر من الطعام الحلال الإمام أحمد ورزقه حلال فأراد أن يكسر من الحلال، وأما جلوسي من العشاء إلى الفجر فوالله ما انتقد وضوئي، وكنت أتدبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعلنا غير، على اختلاف الروايات أخرج منها 70 فائدة 90 فائدة 60، أنا ما أضبط الآن العدد، فجلس يتدبر ذلك، فقام إلى الفجر فقال ما نمت فقمت إلى الفجر بوضوء العشاء وهذا قيام، فقال هذا ما الذي نقدر عليه يا إمام أحمد. فهذا كان دأب الله. طبعا انظروا للتصور كيف يتعامل العلماء مع بعض. طبعا الإمام أحمد تلميذ الإمام الشافعي، لما يقال عنه ذلك إيش بقى قال مش شوف الإمام إيش والشيء، لا يذهب ليقول له لنقلته ابنته ليتعلم، وما قال شك في شيء، لكن أراد أن يبرز للابن كيف هؤلاء العلماء يعيشون أيامهم وأوقاتهم، فألقى عليه هذا الاستبصار والاستدراك من الابن لنتعلم نحن ويتعلم هو، ويبين لنا فضل هؤلاء الأستاذ حقيقة، هؤلاء الأئمة الكرام الذين استطاعوا الله عز وجل يعني نشر الدين وبيانه لنا، وإلا كيف كنا سننقل نفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بدون هذا التراث الذي نحن فيه الآن. أولا نقل السنة من الصحابة الكرام ثم من الأئمة ثم إلى يومنا هذا الآن، ونقل أفهام هؤلاء واجتهاداتهم، هذا يعني فضل عظيم نحمد الله عز وجل ونشكر لهؤلاء ونشكر لهم وندعو لهم كما يعني حقا حقيقة على هؤلاء الأئمة الأفذاذ أننا ندعو لهم ندعو لو كل طالب علم حقيقة عليه أن يدعو لهؤلاء الأئمة جميعا في صلواته وفي دعائه، لأنهم أصحاب الفضل علينا جميعا، وكل شيوخنا لهم أصحاب الفضل، من الذين تلامذنا على أيديهم وعاصرناهم، ومن الذين يعني استفاهم الله عنده، ومن الأئمة الكرام إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فكل هؤلاء أصحاب فضل علينا، ولابد لنا أن نكون من أهل يعني الإنصاف وأهل العدل، وأن نشكر لهؤلاء أفعالهم وصنيعهم. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع هؤلاء، فأن يحشرنا مع إمام العلماء معاذ رضي الله عنه وأرضاه، ثم يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي جاء بالخير لنا على هذا الأمر. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يحشرنا مع هؤلاء جميعا، ويرزقنا العلم والعمل به، وأن يجعلنا ممن ينشرون ذلك بين الناس فيستفيدون منه، وأن يكون ذلك إخلاصا لوجه الله عز وجل، وأن يثقل به موازيننا جميعا، وأن لا يحرمنا من هذا الفضل وهذا الكرم إما حيينا، وأن يميتنا رضي الله عز وجل على هذا الأمر. نسأل الله أن يميتنا على هذا الأمر، وألا يعني يوقف هذا الخير لنا جميعا. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.